بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. نتابع التعليقات على مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا أبو محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله تعالى: الخمسون. الحادية والخمسون. الخمسون قولهم: ما أنزل الله على بشر من شيء. عجيب توافق هذه المسألة من مسائل الجاهلية مع الموضوع الذي كان معنا في التعليق على كتاب الفرقان بين الحق والبطلان، لما تكلم الشيخ عن الفلاسفة وقال إن الفلاسفة لا يقرون بما جاءت به الأنبياء، إنما هو تخيل، وهذا مذهب جاهلي، إنكار رسالة الأنبياء، التكذيب بالأنبياء يترتب عليه التكذيب بما جاءوا به، وإذا كان الكلام عن رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم من بداية الرسالة أنزل الله عليه القرآن، وهذا القرآن يحفظ ويتلى من بدايات الرسالة، فكان يحفظ وكان يتلى وكان منهاج دعوة. فقال المشركون: ما أنزل الله على بشر من شيء. وهذا قال به المشركون، ولهذا في قصة الوليد بن المغيرة كما هو معلوم ماذا قال؟ إن هذا إلا قول البشر، فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. يعني ليس من عند الله عز وجل. فهذا حال المشركين في الجاهلية، أنكروا أن يكون وحي من الله. وأهل الكتاب أيضا من اليهود والنصارى أنكروا أن يكون هذا الكتاب من عند الله، وقالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. ولهذا رد الله عليهم بقوله: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. وهذا إلزام له، ما أنزل الله على بشر من شيء. شوف الكلام أحيانا يخرجه صاحبه فينقض عليه مذهبه. يا أيها اليهود، يا أيها النصارى، تقول: ما أنزل الله على بشر من شيء. بلغ بكم الحقد والحسد والبغضة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقولوا هذا الكلام، أن الله ما أنزل على بشر؟ هذا يكذب مذهبكم، ينقض مذهبكم. طيب الكتاب الذي أنزل على موسى أنتم تعتقدون به، والكتاب الذي أنزل على عيسى بالنسبة للنصارى أنتم تعتقدون به. فأنتم تكذبون أنفسكم بأنفسكم. وهذه قاعدة عامة كما قلنا: ما من مبطل احتج على مذهبه بشيء إلا وصار الدليل ناقضا لقوله، صار استدلاله عليه. بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في بدايات الرسالة أنكر القرآن وما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، أنكره المشركون وأنكره أهل الكتاب، لكن بقيت هذه الشبهة في الأمة، وبقي هذا الكلام يتداول، فيقول فيه أصحابه: إنه ليس ولم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، ولا يقول بهذا إلا الملاحدة، إلا الملاحدة. ولهذا تجد هذا إنكار القرآن أو جزءا منه عند الطوائف الباطنية التي ذكرناها في الدرس بعد المغرب. تجد عند طائفة الرافضة باطنيتهم أن هذا القرآن ليس هو القرآن الذي أوحي إليه، وإنما القرآن عند الأئمة أو عند الإمام الغائب. غلاة الصوفية لا يعترفون بهذا القرآن، ولهذا لا يرتلونه ولا يتلونه، وإنما لا يعتبرون ولا يعترفون بحلاله ولا حرام. وعند غلاة الفلاسفة، وأصرح هؤلاء الطوائف الثلاث هم غلاة الفلاسفة أو باطنية الفلاسفة، فهؤلاء لا يعترفون بالقرآن الكريم. طيب، ما هو الدرس المستفاد من هذا؟ هناك شيئان. الشيء الأول، يجب كشف حقيقة كل من أنكر القرآن الموجود بين أيدي المغتربين، فمن شك فيه أو في آية أو في سورة أو في حرف أو زيادة أو نقصان فهو كافر الأكبر، الكفر الأكبر بإجماع المسلمين. الشيء الثاني، الحذر من التأثر بتلك المقالات في عدم تعظيم ما أنزل الله، فينبغي أن تربى النفوس على تعظيم ما أنزل هذا كلام الله. ولهذا والحمد لله تجد الأمة والحمد لله حساسة فيما يتعلق بالقرآن. أي واحد يخطئ يردون عليه، أي واحد يجيب كلمات في أغنية لا تسخر لا تستهزئ بدينه، هذا كفر. تضم أغاني ماجنات آيات من كتاب الله؟ لا، الأمة ترفض ذلك. فينبغي أيضا إحياء هذا المعنى، ثم بعد ذلك إحياؤه في تعظيم القرآن في البيوت للصغار للكبار، حتى تعظيمه أمام الناس. لا تضع المصحف في الأرض، لا تقدم رجلك أمام المصاحف. يبغي أن نتواصى بتعظيم هذا القرآن، لأن هذا فيه تعظيم له، ثم تعظيم العمل به والتحاكم إليه ونحو ذلك. نعم يا شيخ. الحادية والخمسون، قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر. وهذا تابع للسابق، وهو ما قاله الوليد بن المغيرة، قاله المشركون إن هذا قول البشر، يعني هو كلام محمد عليه الصلاة والسلام. والقول بأنه قول البشر هو تكذيب بأنه كلام الله وبأنه منزل من عنده. والتأثر في المذاهب الفلسفية وغيرها هي تقتنع كل من تأثر بها بأن هذا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. ولهذا والعياذ بالله تجد بعض الملاحدة والزنادقة العلمانيين في البلاد الإسلامية والعربية تفوح، صحيح لا يستطيع اعتراف على القرآن للسبب السابق الذي ذكرناه، وهو أن الأمة مستيقظة لا تقبل، لكن تجد اعتراف على السنة، ينسب بعض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لهوى الرسول أو لرغبته أو لمؤثرات، وينسى أنه وحي يوحى وأنه كما أوحي إليه هذا القرآن بلفظه ومعناه فالسنة أيضا إن هي إلا وحي يوحى. فكل من أخل في هذا الباب فأمره عظيم. بقي إن هذا إلا قول البشر أن نشير إلى مسألة كلامية خطيرة في المذهب الأشعري. في المذهب الأشعري المذهب الأشعري فيه طوام على رأسها ثلاث طوام. الأولى، إنكار علو الله، ليس في السماء رب والله في كل مكان. الثاني وإن كان هذا غامضا في المذهب عند بعضهم إنكار نبوة محمد في قبره، لأن النبوة عرض وبوفاته انتهت، يعني الذي في القبر ليس هو النبي، لأن النبوة عرض وخلاص انتهت. والثالثة قولهم في كلام الله أن كلام الله هو الكلام النفسي القائم بالله، وأما هذا المتكلم المسموع المحفوظ ليس كلام الله، وإنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام. ولهذا وش يقولون هم؟ يقولون نؤمن بالقرآن وأنه كلام الله، أن الله تكلم، والكلام هو الكلام النفسي القائم بالله الذي لا ينفصل عنه، وأن الله لا يتكلم بمشيئته وإرادته. طيب القرآن العربي؟ قالوا هذا تعبير ليس لله، هذا القرآن ليس لله. من الذي عبر بالقرآن؟ هكذا يقول المذهب الأشعري. بعضهم يقول الذي عبر جبريل، إذن العبارات والألفاظ لجبريل والمعاني لله. بعضهم يقول الذي عبر محمد، وما الفرق بينه وبين قول الوليد بن المغيرة؟ إن هذا إلا قول البشر. ولهذا تلاحظون أن الطحاوي وشارح الطحاوي لما تكلم عن هذه المسألة وذكر الأدلة، لما ذكر القرآن كلام الله وكذا وكذا، فمن قال إنه قول البشر فقد افترى، وذكر الآيات وغير ذلك، فهذا ضلال. فالقول بأن القرآن العربي ليس كلام الله هذا موجود في المذهب الأشعري، وإن كانوا لا يجاهرون به في الجملة نظرا للإشكالية عند عموم المسلمين، وإلا وللأسف بلغ ببعضهم إلى أن يتعمد إهانة المصحف، يركله برجله ويقول هذا ليس كلام الله، كلام الله قائم به صفة، كلام الله صفة قائمة بالله. ما طبعا هو لا يشير للعلو، أنا الذي يشير للعلو، هذا قائم بالله هو الكلام النفسي. طيب هذا قال هذا تعبير عن كلام الله، وهذا يقود إلى ضعف اليقين بالقرآن، ويفتح الباب للمتأولين. إذن هذا من اللي يعبر ليس كلام الله، إذن فسره بالتفسيرات المختلفة. ومع ذلك يتناقضون، إذا فسروا القرآن فسروه بألفاظه وعباراته، وتكلموا عن إعرابه وعن إعجازه وعن وعن. ولهذا جرت قصة لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري صاحب منازل السائرين، نختم بها الدرس. أبو إسماعيل الأنصاري صاحب كتاب ذم الكلام وأهله، أكبر موسوعة في ذم الكلام، وصاحب كتاب الفاروق في الصفات، وصاحب كتاب الأربعين في صفات رب العالمين، وكان في بغداد، وكان رجلا مهيبا يهابه الجميع الكبار والصغار، حتى الأمراء يهابونه، وكان شديدا على الأشعرية. لماذا؟ لهذه الأسباب اللي ذكرت. كان شديدا جدا عليه، فوقع في سنة من السنين أن نظام الملك الوزير العباسي، وكان مائلا إلى الأشعرية، شكى إليه علماء الأشعرية ما يقوله أبو إسماعيل الأنصاري، وأنه يسبهم ويشتمهم، فشكوا إليه، فجمعهم عنده ودعا شيخ الإسلام الهرم. فلما جلس بين يديه العجيب، ذكروا من هيبة أبي إسماعيل الأنصاري الشيء العجيب ما كان يقدر عليه أحد، حتى أهل البدع ما قدروا عليه، فاستدعاه هذا الوزير. فلما جلس بين يديه بعد السلام والتحية قال له: يا إمام، إن إخوانك هؤلاء يزعمون أنك تشتمهم، قال ما هذا؟ قالوا يقولون إنك في دروسك أو في تشتم الأشعرية، وهؤلاء هم أئمة الأشعرية. وإنما جاءوا ليسمعوا منك ويحاورونك. فقال لهم أنا لا أدري ما الأشعري ولا ما مذهب الأشعري، ولكنني أكفر من يقول ليس في السماء رب وليس في القبر نبي وليس في المصحف قرآن. ثم قام وتركهم. فلما تركهم لم يستطع ضمك أن يفعل شيئا، وإنما قال لإخوانه من الأشعرية الجالسين، قال لهم ما زدتم على أن جئتم به ليسمعنا ما نكره. ما قال يا أشاعرة يا كفار يا مدن، لا قال أنا أطعن في من ينكر علو الله، وأطعن في من ينكر نبوة النبي لأنه يقول انتهت، وأطعن من يقول إن هذا القرآن ليس فيه كلام الله عز وجل. رحمه الله، نسأل الله الهداية للجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.